شبكة الرواد التميمي تقدم. ماذا أقول وفي فؤادي حسرة تجتاح كل مقولة وكلامي. ماذا أقول وأمتي قد حطمت وحطامها يرمى بدون ملام. فاليوم تجتاح العراق وتنطوي تلك الحضارة دون أي قيام. بغداد يا أرض الحضارة أوقفي زحف الطغاة وأوقفي آلامي. بغداد يا نبع البطولة حققي نصرا يعانق راية الإسلام. لا تخشي الأعداء واجتاحي الورى واسعي لدحر الكفر والإجرام. لا ترقب الإنسان في هذه الدنا فالكون أمسى غارقا بظلامي. لا ترقبي خيري ونصرة خنجري فأنا الجريح مصفد الأقدام. لا ترقبي إلا عيونا أذرفت وتناثرت مع دمعها أحلامي. لا ترقبي إلا دعاء مسالم يرجو زوال الكافر الهدام. يرجو زوال الكافر الهدام. يرجو زوال الكافر الهدام. يرجو زوال الكافر الهدامي. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.